عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، على آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات الذين يتابعوننا حفظهم الله من كل مكروه وسوء، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. موصول أيضا للإخوة الذين يبذلون ما يجهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. يقول السائل: حكم العمل في الاستديوهات على جهاز الكمبيوتر تعديل الصور؟ وكانت الصور من الصور المطلوبة والنافعة والضرورية فلا بأس بذلك، أما دون ذلك ينظر في كل بحسبه. وحياك الله وبارك الله فيك. القول إن الله يدعى بالسلطان ما لا يدعى بالقرآن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلا بل ليس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وينسب إلى عثمان، ولم أراجع سنده إلى عثمان رضي الله عنه. هل يحدث مؤخرا من إساءات لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة؟ ليس صريحا في أنهم علامات الساعة، إنما الذي من علامات الساعة أن يكثر الجهل، يقل العلم ويكثر الجهل. هل العمل بالمحاماة حرام حتى الأحوال الشخصية فقط؟ ليس بحرام، بل إذا كنت تدافع عن الحق وتنصره فأنت مشكور ولك أجرك عند الله سبحانه وتعالى. ما حكم من تتزوج بموافقة أخيها وأبوها على قيد الحياة ولكنه لم يكن يصرف عليهم وأبوها مقاطعهم؟ سنعتبر الوالد في حكم الغائب في هذه الأثناء، ولا بأس أن يزوجها أخوها وهو ولي لها ومن العصبات. حديث: لا تمرضوا فتمرضوا فتموتوا لا يصح. مراسيل وبلاغات الإمام مالك من قسم الضعيف كذلك. عندما أكل النبي صلى الله عليه وسلم مع المجذوم والصحابة ليس بثابت أن النبي قال للمجذوم وأخذ بيده وأضعه معه في الطعام: كل ثقة بالله وتوكلا على الله سنده ضعيف. بل ورد أن رجلا مجذوما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فقد بايعناك. هل يجوز للمرأة أن توضع طفلها أمام أخيه، يعني ابنها الآخر يعني، واللي وضع السؤال: هل من السنة المبالغة في تخفيف الشارب؟ وردت رواية: أنهك الشوارب والنظر، أحف الشوارب، أقص الشوارب، والله أعلم. لا يكون خلقا. ورأيت الصور الوسيعة للرسول قدرا، إذا قدر يعني بتقدير الله لا شيء عليك، لكن لا تنظر إليها، بارك الله فيك، لا تنظر إليها، الشيطان جرك إلى هذا. هل تأخذ نعطيقتي عن موعدها تعتبر وليمة؟ لا، لا تعتبر وليمة عقيقة أيضا. حق قول الزوج علي الطلاق يكفر كفارة يمين، هل يجوز لي أن أعرف فتاة بالزواج؟ إذا كنت ستتزوجها لك لا يجوز لك أن تخدعها ولا أن تغشها. هل لا بد للصدقة أن تكون سرا وفي الخفاء؟ كلا، بل بحسب الحال، قد يكون التصدق في العلن أفضل، وقد يكون التصدق في السر أفضل. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بأس فيه ولا خلال. نسأل عن ابنتها الوحيدة، هل يجوز لها أن تهب لها نصف ما تملك؟ تسأل عن ابنتها الوحيدة، هل يجوز لها أن تهب لها نصف ما تملك؟ لا تفعل، قد جعل الله للبنت النصف إذا ما ماتت الأم، أما تعطيها النصف للآن وذلك تأخذ الميراث ظلم لسائر الورثة. إن الوداع ضرورة لذلك. حكم دعاء القنوت في الفجر استحب خاصة عند النوازل، وحكم الزواج دون موافقة الولي، يلزم النظر لماذا رفض الولي التزويج، وإلا في الحديث لا نكاح إلا بولي. قال تعالى: فانكحون بإذن أهلهن. هل يصح حديث أن الهر متاع البيت لا يقذر شيء، لا يقذر شيئا ولا ينجسه؟ بهذا اللفظ لا يثبت، لا يثبت، إنما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهر قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. لا تؤول الاستحياء، هو استحياء يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، ولا تتبع سبيل المسرفين من الأشاعرة ونفاق الصفات. القرعة في المشكلات جائزة، القرعة في المشكلات جائزة، فساهم فكان من المضحضين. أما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما في الأذان لاستهمتم عليه. وقال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. ويستحب عند القسمة أن تقسم وتتحرى العدل ثم تقرأ ثم تسامحها. إذا المرأة خرجت إلى البقالة وزوجها في بلد آخر والوقت مختلف ولم تخبره، هل تلعنها الملائكة؟ لا. كيف تلعنها الملائكة؟ ولماذا تلعنها الملائكة؟ إذا خرجت لشراء حاجتها وهي في خير. أعطتني أمي سم أمرتني بوضعه في أكل أبي. قالت لي: أنت صغيرة لن يحاسبك الله، كان عمري 10 سنوات. الحمد لله أبي لم يمت لكن مرض كثيرا. هل سأحاسب على ما فعلت؟ هل سأحاسب على ما فعلت؟ أنت صغيرة، لكن إذا كنت تعرفين الحلال والحرام انتبهي. حكم حمل العصا في الخطبة إن احتيج إليها حملت. نفس الشرط الجزائي أن تتعقدن عقدا والذي لا يفي بالعقد يغرم غراما. حكم القرعة في المال وضح الصورة يا ياسين. حكم شحوم الخنزير، الخنزير كله نجس. حكم صلاة الرجل وهو متعب جدا ومرهق ولا يتمكن من التركيز في الصلاة، لكن صلاها لكي لا يخرج وقتها، عمله صحيح. حكم الكنوز في رجال الخمس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني دفن الجاهلية من ذهب ونحوه، إذا وجدت وتخرج خمسه هل صدق أو زكاة؟ ما في كل هذا فليه اختلف العلماء، هل مصاريفه مصاريف الزكاة أم أن مصاريفه هي مصاريف مصاريف الزكاة؟ أما أن مصاريفه مصاريف الصدقة بصفة عامة. الظاهر الثاني والله أعلم، لكن هذا من ناحية الناحية الشرعية لقول النبي في رجال الخمس، أما قوانين الحكومات فاسأل عنها غيري. حكم أبي ثعلب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. من قام الليل بعدما صلى الوتر هل يعيد صلاة الوتر؟ لا، يصلي مثنى. حديث أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول اتق الله ودع ما يصنع إنه لا يحل لك، فلا ينتهي، فلا يمنعه ذلك من الغد أن يكون أكلا له وشريبا، لا يثبت في سبب انقطاع بين أن يغيب ابن عبد الله بن مسعود وأبي. حكم قول إلا رسول الله، عرف نيته قائلها، نيته طيبة، نيته طيبة. ولا أقصد بالاستثناء هنا أننا نسمح أن يسب الرب ولا نسمح أن يسب المسلمون، لكن نقصد تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لدي أتبع فرنسي في البيت، ماذا أفعل به؟ استعمله في البيت، هذا في البيت وعندك. هل يجوز لشخص توضيح للناس أمر معين وقل حديث للرسول لكن ليس بصيغته الثابتة لكي يوصل الغاية؟ إذا كان ليس بكلام رسول الله لا يجوز لك أن تقول كلاما من عند نفسك، أن تقول كلاما من عند نفسك وتنسبه للرسول عليه الصلاة والسلام. حكم رواية الروايات المرعبة، لا يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهى النبي عن ترويع المؤمنين. حكم التوقيت الفلكي للصلوات دون الشرعي، التوقيت الفلكي يتفق مع التوقيت الشرعي في مسائل من المغرب والظهر، ولا المغرب والظهر في الغالب قد يحصل اختلاف في توقيت الفجر أحيانا، وقد يحصل اختلاف في توقيت العصر أحيانا، وقد يحصل اختلاف في توقيت العشاء أحيانا، لكن وإن حصل اختلاف في توقيت العصر في الصلاة الصحيحة ما يكون بالأبعد، وكذا العشاء والله أعلم كلها في الفجر. البرهان الذي رآه سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم إذ له قال لولا أضاء برهان ربه، قال ضاع أقوال كلها من الإسرائيليات لا يأخذ منها شيئا، وأيضا من أقوال بعض التابعين. قيل إنه رأى ثلاث آيات أمامه كأنها مكتوبة، وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه، فقيل إنه رأى يعقوب عرضا على أنامله كأنه يقول له أتفعل ذلك وأنت ابن نبي. كذا قيل وخلت أقوال كثيرة لا يثبت منها شيء عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. حكم من دعا ذهب زوجتي عند الحاجة الملحة هو في ذمته لها، إذا مات تأخذه من الدين إلا إذا كانت هي راضية بذلك. بعد لم ننتهي بعد تصح صلاة الفجر قبل الشروق بعشر دقائق. نعم تصح. صح إذا أدركت من الفجر ركعة قبل طلوع الشمس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ثلاثة يحبهم الله وأضحك إليهم إذا انكشفت فيها قاتل ورأى بنفسه، لله تعالى فإما أن يقتل إلى آخر لا يصح. حكم المتاجرة في السجائر حرام لأنها مضرة، والنبي قال لا باء ولا ضرار. وقصة المرأة التي استعاذت من النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إنها امرأة لقنت أن تقول أعوذ بالله منك، كانت تظن أن ذلك يسأل النبي، فقال قد استعاذت بمعاذ. وقيل إنها قالت أعوذ بالله منك دون سائر تلقين، وهذا الأظهر والله أعلم، لأن رواية التلقين فيها مقالة التي فيها أن بعض الصحابيات قالت لها إنه يحب أن تقول له زوجته أعوذ بالله منك سندها ضعيفا. الكلام يطول في هذه القصة. حكم العمل في المحاماة إذا كانت لنصرة الحق فلا بأس بذلك، أما إذا كانت لنصرة باطل فحرام. ورب العزة يقول: ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. إذا اغتبت أحدا واستغفرت له ودعوت له بماء الغيبة يكفر هذا اغتيابي له، إذا كان بإمكانك أن تزيل التشويش والأذى الذي لحق به من وراء الاغتياب فعلته فلزمت. أما أن تغتابه في العلن وتستغفر في السر لا يجزئ على التأصيل إلا العاجز. حكم قراءة الروايات الخيالية: لا تقرأها، أنصحك لا تقرأها. وبعد إن قرأتها أو كان لزاما ينظر ما المؤدى وما المقصود من ورائها وما ألفاظها. ما الحم؟ الحم قريب الزوج كأخيه وابن عمه ونحو ذلك. ليس كل أقارب الزوج فأبوه يجوز أن يخلو بامرأته. هل مراد بكبيرنا في حديث ليس منا؟ هل مراد كبير السن أم الذي أكبر مني ولو بسنة؟ لا، كبير السن. أخلاق الزكاة والصدقات والهدايا لأخي الفقير، لكنه تارك للصلاة كان يتركها جحودا، فلا يجوز أن تعطيه الزكاة. أن الهدايا والصدقات فجائز إذا كانت تتلذ القلب. الحل مع زوجة لا تصلي بالرغم من النصح المتكرر لها. الحل مع زوجة لا تصلي بالرغم من النصح زوجه لجوه مسافر بالخارج، وما بيحصل بيننا أي مشكلة لأن الرفض في جميع البرامج اللي بيكلمنا عليها. فلا ممكن يتحاسب، ممكن يتحاسب. الذين يزون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الصلاة على مصلية بها صورة الكعبة لا بأس، صلاة صحيحة. حكم الرسم بالورقة، زيارة الأرواح لا تنص إلا للضرورة. ما أعرف رامي المذكور. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، سنده ضعيف، لكن قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. هل يجوز توسط البنك في شراء أجهزة كهربائية؟ يعني واشترى ونحن فلهم التخصيص لا تفعل هذا ربا. هل يوجد نهي عن التسول داخل المسجد أو في ساحاته بخصوصه؟ لا يوجد، لا أعلم نهيا عن مثل هذا، لكن إذا أصبح عادة غالبة فحينئذ سأخرج المسجد عن النطاق الذي أعد له. بارك الله فيك. قال الزوج: اختريني أنا أو الطلاق، وأن يتفضلها في اللحظة نفسها. وصعدت إلى المنزل، يعني اختريني أنا أو الطلاق، يعني مش فاهم شغل واضح. هل يوجد بعد وضوء الصبح أبتدي شراب حتى العشاء يوميا، وأمس عليه بعد كل وضوء، لأني أنا أعيش في بلد باردة يا صاحبي. صححه قوم من العلماء أننا فأختار على المسح على الجواب. ابن مضروب في وشه بمشرط، ينفع من زكاة المال يعمل عملية تجميل الضبة التي في وشه؟ لا ينفع. إذا كان فقيرا نعطى لفقره. الشغيل إذا أعطى شيئا بدون إذن صعب، مثل الماء. يعني واحد عامل في بيت مثلا ومر به شخص قال أعطيه ماء، أعطاه من البيت ولا بأس. مع حكم سماع الموسيقى الأنشودة عند تدريس الأطفال باللغة الإنجليزية لا تسمعها. يا إدريس، ما شغلك، ما الذي شغلك بالقذرات أشعار وما أشعار؟ اترك هذه القذرات وعمد إلى نهج أهل السنة والجماعة. قد انتهى الكلام على هذا الزمن. الحمد لله لا أعرف القارئ المذكور. حرك السلسلة. أو الزكاة على المديون إذا كان مدينا بحق جاز، أما إذا كان مدينا لترف أو لعصيان لا تعطيهم الزكاة. بمعنى رجل له سيارة عادية باعها واشترى سيارة مرسيدس وقال أنا مدين لا تعطيهم الزكاة، شخص في شقة أسعره أولاده ولكن اشترى قطرا لا يعطي من الزكاة وقال أنا مدين. كذلك واحد اشترى حشيشا وقال أنا مدين سد عني الدين، لا أبدا. بسم الله. لو شخص نسي وقال سبحان ربي العظيم في السجود بدلا من سبحان ربي الأعلى، السجود صحيح. هل زكاة عروض التجارة ليس لها نسبة معينة؟ هل زكاة عروض التجارة ليس لها نسبة معينة؟ قيم التجارة وسعرها بالسعر الذي إذا قال بيعت السلعة واربط على هذا واربط على هذا، يعني الزكاة على هذا، تجارة مليون لكن لا تباع 600,000 ستباع، اربط زكاة على 600,000. مرحبا بابن ابن سلمى رجائي الحفيدة حفظه الله. من يعمل في البنوك على مدار 40 عاما ثم تاب من هذا الفعل، من تاب تاب الله عليه ويكثر من التصدق. لماذا التأمين على الحياة حرام؟ أولا لأن الأموال تودع في البنوك الربوية، ثانيا أنه يعتريه الغرر، قد تعتريه وتأخذ كثيرا وقد تذهب أموالك. المديون يخرج الزكاة وليس عنده مال، والله يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. لدي طفل صغير أن تتوب عن فعشة وتتقي الله بعد الذنب ترجع كما صفى الله من قبل بالحياة من الذين أمرها موكول إلى الله. لذا يطفل صغير وأغسله بعد قضاء حاجته، لذا ينقض وضوء الله. قد كانت النسوة بمئات الآلاف على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكنا يغسلن الأطفال ونظف الأطفال، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة فعل ذلك بابنها أن تتوضا. حكم أداء الفواتير الكمبيوتر والهاتف التسوق عن طريق البطاقة البنكية الإلكترونية لا بأس بذلك. عمر المحمدي أفضل جهاد كلمة حقا عند سلطان الجائر في صحته بعض النظر، ولكن وإن لم يصح سنده وشخص تكلم بالحق في بفقهه، يعني هب أن الشخص رأى باطلا يفعله الأمير، هل يثبت؟ على حسب المقامات، على حسب المقامات. إلا فقد رأى أبو سعيد الخدري مروان بن الحكم يصعد على المنبر يخطب الناس قبل الصلاة خلافا لهدي رسول الله، فجذبه وقال والله ما هكذا كان الأمر على عهد رسول الله. قال قد ذهب الذي كنت تعلم يا أبا سعيد. قال والله الذي أعلم خير مما لا أعلم. فالمسألة لها فقه، أن أقوى من ظنوا أنهم يطلقون ولي الأمر يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد بمرجوعنا من الله ورسوله، وألزموا الناس بالسكوت بجهلهم. قال إنك لا تقل أخطأ، كيف لا أقول أخطأ؟ حتى بلغ بعضهم قال رأيته يفعل ويفعل من الضلالات كيف ذلك؟ ألم يقل الرسول ما قال منكم منكرا فليغيره بيده فلن استطع بلسانه فلن استطع بقلبه؟ ألم يقل الله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. عبد الله قال السلام بصوت عال عند دخول المسجد بين الأذان والإقامة وكل مقام المقام قد يتعب إطلاق السلام بصوت عالي إذا كان شخص بعيد في المسجد ولا تشاهد على مصليه. حكم المرأة المتزوجة التي تكلم رجل غير زوجها في الهاتف والمواقع التواصل لامرأة فاسقة إذا كانت تكلمه في شيء محرم تفسخ بذلك. أما إن كانت تطلب طلبا مثلا ليس له تأثير على دينها تشتري سلعة مثلا أي شيء حسب الكلام. حديث جابر قلنا إذا صعدنا كبرنا وإذا تصوبنا سبعنا حديث ثابت صحيح. كلمة تمامه يا عبد الرحمن ينفع عند صعود الدرج. نعم ينفع عند صعود الدرج صعد السلالم الله أكبر الله أكبر لا مانع. اعتمد في المشفى بخطأ طبي وله زوجة وولد إذا صرفوا له تعويضا هل هو حلال؟ حلال. أنه قد يأخذ الدية كاملة أحيانا. فمثله إذا عرض على أهله مال أخذوه وافترض بشكل لجنة طبية للنظر في حجم الخطأ الذي صدر من الطبيب والمستشفى تعرف ذلك جيدا. المشفى المشفى والمستشفى المستشفى بدخول السن تطلب منها الشفاء ما كان يريد الناس لكن من ناحية ضبط اللغة أفضل من ناحية ضبط الشرعي أفضل أن ألا تقول المستشفى تسميها باسم مستوصف أو يطلق عليها المشفى مركز طبي نحو ذلك. هل العام يستطيع أن يأخذ بأي قول ما دام دليله صحيح؟ حرى والله أعلم والله يعلم نوايا الأشخاص. هو يقول عمي يا عبد الرحمن صح معنا حضر رب السلام بعني الرأس قليلا لا يستحب ذلك. تقول عليكم السلام وتنحني لا يستحب ذلك عليك. حكم النوم على البطن وحين حكم الصلاة في الظلام. أما النوم على البطن فلا بأس به فالحديث الذي ورد في النهي عن النوم على البطن ضعيف. أما الصلاة في الظلام فقد صلى النبي مرارا في الظلام لم تكن عنده مصابيح فافتقدته عائشة فقامت تبحث في الليل فمست يداها رجليه وهما مصوبتان. هل العقد بالنبي اللي بيطلع من الوداع بنك اللي غير واضح مواصفات المسكين له دخل لكن لا يكفيه. حكم شراء حلوى المولد إذا بيعت لك ما في منع أن تشتري. هل يعتبر المصلى مثل المسجد والصلاة في المصلى مثل المسجد؟ المصلى ماذا تقصد بالمصلى؟ ما معنى لا تجعله قبر عيدا؟ لا تقيم عند قبر أعيادا؟ هل الدم الذي يخرج بعد خلع الدرس يفسد الوضوء أو الصلاة لا يفسده؟ أحمد ماذا تريد؟ هذا الأحمد الذي لماذا هي محبطة؟ والله يقول ومن يقنط، والخليل يقول ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فنسي الصلاة في السفر ثم تذكرها بعد رجوعها، ليصليها قصرا أن يصليها على هيئتها، يصليها أربعا، يصليها أربعا. كل من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل كافر محارم إنزال النجاية به قدر الاستطاعة استحب حتى ينزجر عن حبه للإسلام وحتى ينزجر عن طاعته في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوسيلة التي بها يرتدع الذي يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، يسب الرسول عليه الصلاة والسلام ويسب الدين، جائزة ما لم تكن أذالة نفسها محرمة. فالتوبة تم ضرب خطيب أشعري بعد الخطبة لأنه يدعو الاحتفال بالمولد، أما ضربه لا، ضربه بين بطلان قوله إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أخذ ذهب زوجته لسداد دين والده الميت، ولم يرده لزوجته مع عدم رضاها، أنا على والده إثم، عليه هو إثم وأبوه إثم، عليه إثم الدين. حكم صلاة الفاتح، ليس هناك صلاة تسمى صلاة الفاتح إلا أن بعض العلماء يقولون استحب لمن إذا فتحت بلدة على المسلمين أن يصلي إمامها، إمام المسلمين، ثمان ركعات كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة، صلى ثمان ركعات وذلك ضحى. وأوردوا كذلك أن سعد بن أبي وقاص لما فتح مدائن كسرى صلى ثمان ركعات، والله أعلم. صلى إماما وتذكر أثناء الصلاة أنه على غير وضوء، هل يستخلف غيره لتكملة الصلاة أم تعصر يستخلف غيره؟ لأن الحديث فيه ما أصابوا فلكم ولا من اختار فلكم عليهم، وعمر قد استخلف لما طعن. ما أجر الرباط في سبيل الله؟ أجر الرباط في سبيل الله أن أجر المرابط في سبيل الله، أجر المرابط في سبيل الله جار عليه لا ينقطع أجره، كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا ما فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. امرأة تأخذ ولا المهدئات، فأحيانا لا تنام إلا بمنوم، هذا جعل أربع صلوات. هذه مريضة نسأل الله أن يعافيها، والمريض له آثاره، سألنا لك به. لا تسأل يبون كل أسئلة أكبر من حجمك، فإنك سقطت. نحن نذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مستريح منه مستراح منه، أما العبد الفاجر فيستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. لا نسمع النبي تعالى، الله يغفر لنا ولك. ما جهاد النفس؟ وهو نوع من أنواع الجهاد المذكور في القرآن. ما الجهاد المذكور في القرآن؟ جهاد الكفار والمنافقين. وأما حديث رجعنا أن الجهاد الأكبر من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، قال وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال جهاد النفس، في حديث ضعيف. حتى تجوز الصلاة وأنا مغمض العينين؟ تجوز، لكن هل هذا الأفضل؟ ليس بالأفضل. حكم ذكر الله بلا عبد ولا حساب أثناء العمل، يا شيء لا بأس بذلك. حديث حنظلة غسيل الملائكة ثابت، نعم ثابت صحيح. خير القرون قومي ثم خير الناس قومي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، حديث ثابت صحيح. السلام بالإشارة، السلام مصحوب بالإشارة، السلام مصحوب السلام عليكم إذا لم يكن يسمع. أما حديث لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى فإن تسليم اليهود بالكفر وتسليم النصارى بالإشارة فلا يصح. ما حكم من كان وكيلا لسيد وفاسد؟ وكيل لسيد وفاسد يعطي المال للنساء وقلبهن بالفساد، مفسد الأرض، من دعا إلى الضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه. في خبر الحمد لله حديث المرأة من أحب يمطي المرأة من أحب ثابت صحيح. وسببه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله متى الساعة؟ قال إن الساعة آتية، فما عددت لها؟ قال ما عددت لها كبيرة صلاة ولا صيام، لكن يحب الله ورسوله. قال مرة لما فرح الصحابة بحديث كذا الحديث. ليلة المعاصي نوع من أنواع الهجرة أيضا. هجرة المعاصي، نعم حديث الرسول، لكن ليست بنفس الهجرة إلى رسول الله قبل الفتح. النبي قال فالمهاجر من هجر بناء الله عنه، والشنة ليس منا حب بس بزواج، من والشنة ليس منا. وكانت أحيانا هناك حالات تحصل في التاريخ، لا أقول للولد في قبل يدخل الكهرباء، في بعض الكتب الفقه يعقدون له على بنت وعند البناء يزفون له أختها، فالأختها دميمة، فعند البناء في الليل الليل ما تخلونه عليه في الليل. لا حكم فقهي، انتبه. حكم استغلال مريض في عينيه وابتزازه في العمل، ثم يبيع في عمل يجد عليه عينه ويزيه، حرام طبعا لا شك. واحد مريض بالعين وانت ترهقه وتضحك عليه وتغشه وتخلفه بعمل يرهقه، حياته الزوجية جحيم وتفكر في الانتحار، هذا الذي تدعون جهنم ليس بجحيم، لكن جحيم أن تنتحر. خلاص جحيم أن تنتحر. بارك الله فيك يا أخي المغربي. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا تقتلوا أيديكم إلى التهلكة. ما أعرف شنو. نعم. كيف أتعامل مع ضيف لا يصلي وحضر وقت الصلاة في المسجد؟ لا تتركه في بيته وتخرج ولا يصلي، ممكن أن في مشكلة. لا تخرج معك المسجد وتعالى قم صلي أو روح. لا تتركه في البيت، قل له أذن تعالى صلي. وليد الرد على أبي المدخن الذي يجمع الليل بإحضاره سجائر الليل. لا تشتري السجائر، لا بأس بها يا رفع. رفع هذا الاسم تبلي بالعجمي، ولكن فتوى قريبة بأنه يخفف العذاب على بلاد كل يوم اثنين لأنه ولد الرسول. لا، ليس لأنه ولد الرسول، لأنه فرح بمولد الرسول وأرضعت رسول الله صليب مولاد أبي لهب، لكن الخبر لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان روية من النبي لبعض السلف. أحبت كبيرة وتزوجها نصرانية، هل يحصر معها؟ لا، لأن النبي المحبة التي المرة مع من أحب المحبة الشرعية، لكن يحبه على أساس دمه خفيف، لا ليس بداخل في الموضوع. المحبة الشرعية هي التي تثاب عليها وتعاقب على التخلف عنها. هل يقول المرأة نفسه بوجه تعليمية دفع عن النت بصوتها بدون صورة إذا دعت ضرورة لذلك والأولاد بعده؟ إلا للنساء فيما يلبس النساء. هل يجوز أن تعطي أختي من زكاة المال إذا كانت فقيرة ولست بموجب بالإنفاق عليها؟ ما حكم كتابة الرحمن؟ هكذا هذا الأصل، لكن المصحف له طريقة معينة في الكتابة. حديث أن المعبد ضعيف. بدأت تمشي واحد مبني في العقيقة، عليك تمشي آخر إذا أسأل الله عليك البحر كعقيقة عن ولاد شيطان. هل يعتبر من يعمل بعد المجاري للصحراء والمسائل القرية الملطة أو يوجد في قرية لا يبلغ المنزل أو يجيب الحرارة يعتبر ذلك عنه وتأتي الجمعة؟ إذا عجز عن الوصول للمسجد شق عليه له عذر، لكن يجتهد. بارك الله فيك. تابع يوم الجمعة. رضاعة التجميل لا يحرم، لا يحرم، يعني انت شاب فحم ده رضاعة الرضاعة، لا تقول ابنان الرضاعة. قال الرسول صلى الله عليه تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. بعد انتهاء صلاة الجمعة ينادي شخص أن سبحان الله فيسبح الجماعة وكذلك الحمد لله كذلك الله أكبر. يعني في بعض البلاد في دعاء ختام الصلاة في أذكار بعد الصلاة يقول الشخص المؤذن أحيانا يقولها بعد أن ينتهي الناس سبحان الله، ما بالنسبة يسبح الله 33 فيسبحون الله 33 ثم ينادي يقول سبحان الله الحمد لله، يقول الحمد لله السلام عليكم الحمد لله الله أكبر، يقول 33 هذا لم يرد. أرجو ربك في نفسك تضرعا وخيفة هذا الأفضل. في سؤال من ذكر الجماعة بهذه الطريقة لم يرد، وإن كان رفع الصوت أحيانا كل عن فرد يجوز. وفي سورة مختلفة عندنا لذلك أن أرسل لها المال لتقوم بها بالعقيقة لابن يجوز. حكم التجارة تصنع ملابس النساء، لابد للنساء من ملابس ولا سيبشين عرايا تاجس في ملابس النساء. كما كان من شأن أن يفتن الناس تعد عنه. أبلغوا السلام على محمد نقل له رأي كتب الألم، قل أراجع كتب العلم جيدا، اللهم اشكرك على كتابك، على كتاب الهروي، بارك الله فيك، أو يعلم المغزى، جزاك الله خير. ما مواصفات ذبيحة المولود؟ قال بعض العلماء يشترط في ذبيحة المولود ما يشترط في العقيقة، وتلك مسألة اختلاف بين العلماء. والله يعني أنه ليس هناك نص في العقيقة بخصوصية أن يشترط فيها ما يشترط في الصحيح. أقول يعني بعض العلماء يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية. وكل عموم حديث النبي لا تذبح إلا مسنة، والذين قالوا بغير ذلك قالوا لا تذبح إلا مسنة جاء في الأضاحي. لكن عموم قول النبي حق عن الغلام بشاتين عام، ولم يذكر صفتين ولم يذكر صفات للشاتين، وهذا الأظهر. شو أسئلة على 10 شهور من الفوائد، لكن يوجد دند غرامة في حالة التخييم، اعتبره شرطا معطلا واجتري إذا كنت لن تقع في الخلل. نصراني يدعى أن القرآن أثبت أن جبريل هو روح القدس. قلنا هل نحن نقول أن روح القدس ليس جبريل، جبريل روح القدس؟ قال الله تعالى لعيسى عليه السلام إذ أيدتك بروح القدس، جبريل صلى الله عليه وسلم نزل به الروح الأمين، وجبريل كلام النبي عليه السلام يا حسن يوم روح القدس معك، رواية يوم جبريل معك. لو أنا مش حابة أتعامل مع بعض القرائب لمنع المشاكل أو القيل والقال يعتبر خطأ رحم، أعطيهم حق السلام، السلام عليكم ويكفي. هل يجب أن أخاف القطط؟ لا يأسف مجيد، أسئلتك غريبة يأسف مجيد، أريناك منذ أسبوع منذ أريناك وأنت صاحب أسئلة غريبة. يعني القطة أنا أريد أن تخرجها بس يجوز، يعني القطة ستأمل في الولد، ماذا أصنع؟ أخرجها يوسف، الله يغفر لك يا يوسف. هل يجوز الابتعاد عن بعض الأقارب لفساد أخلاقهن وتبرجهن؟ أنصح لهن وأذكرهن قدرا للستارة، افعل الخير واترك الشر. لأنه مش حابة الأخلاص حكم هذه الذبيحة على التركية التي تتباع في الماركت مع العلم الذبيحة تركية مسلمون، الله يغفر لك. البلد مسلمة، تركية بلد مسلمة في الذبائح طبعا، كل بسم الله وكل حديث مضمة القبر ضعيف، ما حضر صلاة عفوا امرأة تريد الطلاق خوفا على ولدها من فساد الزوج، هل تنصح بالطلاق إلى أي حد وصل هذا الفساد الذي ينبني عليه الحكم؟ نعم البيئة تنقسم طبعا، حبك الله يا يوسف مجيد، ظني أنك عربي. هل يجوز القبض بالفيزا؟ نعم يجوز القبض بالفيزا. طريقة تقسيم وتوزيع ذبيحة العقيقة على المتأثر لك، ليس هناك نص ملزم لك بشيء، ومن غش في الزواج وما له وما عليه إذا طلق، قضية تولى لعبد عزيزي، قضية تستمع في الأطراف. مثلا واحد يقول مثلا طلقت من المكياج، ليس واحد يقول عندها برص وغطت البرص، يختلف عن ذلك. انتبه، العلماء يذكرون في مسألة رجل تزوج امرأة على أنها بكس، وبعد مدة عرف أنها كانت تزوجت قبله شخص آخر، وما دخل بها عرف أنها قبل كده كانت متزوجة شخص آخر وكتموا عليه. فيقول الفقهاء في مثل هذه الحال كان عندهم البنت لها مهر، السيد لها مهر والبكر لها مهر، قال يدفع الفارق بين مهر السيد، يسترد الفارق بين مهر السيد ومهر البكر. ما مستند العلماء الذين يصححون النهي عن بيع القطط هم صححوا حديث ولم ينتبهوا لعلته، أن النبي نهى عن بيع السنين وهذا الحديث ضعيف. المال سيء الذي يخرج من رجل يغتسل منه، وضح ما مرادك بهذا. لماذا قال الله سيدنا آدم ادخل أنت وزوجك الجنة وليست زوجتك؟ زوجك أفصح من زوجتك، والقرآن هو الذي يصحح لنا الكتاب العزيز والذي يصحح لنا لغة المال. أفصح الزوج، الأفصح الزوج، والذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، خلق منها زوجها، الزوج الأفصح. وإن كانت الزوجة بالتاء زائدة لكنها الأفصح، ورد أن عمر قال إن أنا منها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ورد قول الشاعر لكن لا نقيم لإخوان الشعراء كبيرة اعتباري إذا خلقت الكتاب والسنة، الذي يسعى أن يفسد زوجتي يسعى أن يلوذ الشرع يستبيلها، الذي يحاول يفكر أن يفسد عليه زوجتي، زوجتي تحب به حبا عظيما، فلو اقترب منها قال كالذي يأنب إلى أذب الشرع أذب جمع أسد يستبيلها يطلب ولا ستمزقه، هكذا يقول الشرع. أنا أريد أن أعتبر عن شخص الحي يهيد، وإن كان عليك البيت عن شموم وعقوف في خلاف في رفع الرقب، لكن عموما حتى لو كان موقوفا فوق أصحابي حتى نفس النجارة السيرة القديمة تظهر لنا يا جيد نفس النجارة إذا كنت شرير عند واحد شرير يلبس النظارة كي ينظر إلى البنات ولا يرونه، هذا لكنياتك، لكن الأصل لبس النظارة حلال، حلال. ما تكسير مؤصدة، إحنا عليه مؤصدة، مؤصدة مغلقة، أوصلت الباب أغلقته، ولكن كان الذي تسأل عنه في عمد ممددة، ما عمد ممددة هذه؟ ما فيها قولان، أحيانا تقفل الباب أبواب الدكاكين القديمة، وبعد أن تقفل باب الدكان تأتي بعمود حديد طويل يمر على بعض الباب وله أقفال في الجوانب مؤصدة، يعني في عمل ممددة. وقال آخرون إنها عليهم مؤصدة وهم في عمل ممددة، وهم يعني عمود فهو في النار وفي عمود، والعياذ بالله والعياذ بالله، عمود طويل مفرغ من الداخل. شوف أنت في أعوذ بالله شخص في جهنم وعمود طويل وسقط في العمود، يعني في جهنم ولم يكتب النار بجنب في عمد ممد. هذا الرجل الثاني، ولا الأول الباب موصد، وبعد أن أوصد بالمفتاح جاء حديدة طويلة أتت بالباب من آخره. هل صحيح أن الزوجة في الجنة تكون سيدة الحر عندها؟ لم يثبت. ما حكم تزميل نداء قبل صلاة الجمعة؟ هذا يشوش على المصلين، ولم يرد عن رسول الله عليه السلام أن قارئ المال كان يقرأ قبل أذان الجمعة. بل إذا أقرأ الخمر في جميع الأماكن كل بقالة والمطاعم هل يجوز الشراء منهم طعاما أو حتى مال لحاجتي؟ كان يبيع خمرة يبيع طعام، اشتري الماء اشتري، يجوز أن تشتري الطعام ولا تشتري الخمرة. وإن بحثت عن محل طيب وأهله طيبون لبيع الخمر أفضل، لكن الزواج جائز أن تشتري الطعام من محل يبيع الخمر. كيفية سداد دين الذهب المعقول من الزوجة مع تغير أسعار الذهب؟ تقريب حكم العائلات التي لا يتزوجون إلا الأبناء عمومته للحفاظ على الناس. أي نسل هذا؟ كلكم لآدم وآدم من تراب. يعني يقول لك مثلا أنا من قبيلة، تفشي في أهل الجهل، تفشي في أهل الجهل، قالت لا نزوج بنتنا إلا واحد من العائلة من عصبات ابن عمها. طيب ابن عمها فاجر يزوجونه أيضا، وزوجونه وإن كان فاجرا وتكون الصالحة لأنه من قبيلة أخرى غير قبيلة الفتاة، لأن الجهل هذا من الجهل. وقد تقدم قوله بين قول الصنعاني لما كان ينتصر للفاطميات من أهل البيت التي تنفس المرأة منهن 40 سنة ويأتيها الأكفاء من كل مكان للزواج بها، وأنه يرفضون إلا لابد أن يكون هاشميا مثلها، كأن يقول نعوذ بالله من شرط رباه الهوى وولده الكبرياء. تنفس الفاطمية إلى 40 من عمرها ولا تزوج لأنه لم يأتيها أحد من قبيلتها من بني هاشم. هذا بالله من هذا الظلم. والنبي تزوج ابنتيه فاطمة أم كلثوم أم كلثوم ورقية بعثمان بن عفان وليس بهاشمي، وعادة بعد الأخرى. وعلي تزوج أم كلثوم بعمر وهي هاشمية وليس بهاشمي. وزيد بن حارثة ومولى تزوج زينب بنت جحش الأسدية بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بهذا القدر التليس لان الان يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ايها الاخوه والاخوات اثبتوا على هذا الدين القيم واحمدوا الله عليه، احمدوا الله على هذا الدين القيم الذي من الله عليكم به. وقد قال بعض علمائنا وائمتنا ان من اعظم فضل الله على البشر على بني ادم أن أرسل إليهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف لا يكون نزل بإذن الله لإخراجه من الظلمات إلى النور وإنقاذه من النار صلوات ربي وسلامه على هذا النبي الأمي الكريم أفضل صلاة وأتم تسليم. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.